رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثامن في مذاكرة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب التوبة: وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه، حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إذا كان أحد لم يعاتب ببناء الفعل المجهول، وإن قرأتها لم يعاتب تكون أحدا مفعول به. ولم يعاتب أحد تخلف عنه كذا شيء. نعم، هذا حديث، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حديث عبد الله بن كعب بن مالك من بني سلمة من الخزرج من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يرويه الابن عن أبيه. وكان عبد الله بن كعب هو الذي يقود أباه لما عمي وكف بصره في آخر حياته. وهذا الحديث متفق على صحته، يسمى عند العلماء بحديث الثلاثة الذين تخلفوا أو الذين خلفوا، وهو حديث طويل في ما جرى في تخلف هؤلاء وغيرهم عن غزوة تبوك. والحديث دل على هذا الباب، باب التوبة، من وجوه عديدة، وهذا من فقه النووي رحمه الله في إتيانه بهذا الحديث المشتمل على هذه القصة. يقول كعب بن مالك: ما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده إلا في غزوة بدر، ولم يعاتب، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدا على تخلفه، ولم يعاتب ببناء الفعل للمجهول، أي لم يعاتب الشرع أحدا تخلف عن غزوة بدر. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج من المدينة غازيا، وإنما خرج معترضا عير قريش ليأخذوا ما يأخذ منهم ما أخذوا من أموال أصحابه المهاجرين الذين هاجروا معه واستولوا على أولادهم على أموالهم في المدينة. وقد شهد كعب بن مالك الخزرج الأنصاري، شهد بيعة العقبة، تلك البيعة التي تواثقوا فيها على مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعة فيها أمور عظيمة عجيبة، حضر فيها مع رسول الله عمه العباس قبل أن يسلم، وأخبر الناس عن قيمة هذا العهد، أنكم لا تخرجوه من بلده ومن قومه إلا وأنتم عاقدون وعازمون على نصرته. فقبل عقد البيعة تقدم أسيد بن حضير، كان شابا، قال: ما هي قوم؟ اعلموا أنكم إن بايعتم محمدا أن العرب تقذفكم عن يد واحدة، فانظروا ما أنتم مستبصرون به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في تلك البيعة: إن أنتم ناصرتموني وآزرتموني فلكم الجنة. فقالت الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا 74 خلا النساء: أخر عنا يا أسيد، أخر عنا فإنا والله قوم صدق عند اللقاء صبر عند البلاء، رضي الله عنه. شهد هذه البيعة كعب بن مالك وقال: ما أحب أن لي بها سواها حتى بدر، لما في هذه البيعة من أساس الهجرة ثم أساس النصرة والمحاربة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وممن تخلف في غزوة بدر عثمان بن عفان. لما تخلف عثمان؟ كان يمرض زوجته رقية وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤاخذ النبي أحدا تخلف عن غزوة بدر مع ما حصل لأهل بدر من السابقة، فإن الله اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم، أحسن الله إليكم. ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلف. نعم، كانت بدر أذكر، يعني أكثر ذكرا وشهرة عند الناس، مدحا لأهلها، لما جاء في الحديث: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. وفيه أن كعبا يفضل شهود العقبة على بدر، وهذا حق، لأن جل من شهدوا العقبة حضروا بدرا، ولأن بدر هي من تبعات هذه البيعة، بيعة العقبة. ومشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كم هي؟ 63 مشهد، 63 غزوة، ما شاء الله، هذا كثير. أي ما شاء الله. الجواب خطأ. كم هي مشاهده وغزواته التي غزاها بنفسه عليه الصلاة والسلام؟ الأخوان حاطين لكم جوائز، إنسان لكم نظر، ها؟ الذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه، ها؟ كم؟ أي كم؟ 20، ها؟ ها؟ 3 غزوات بس؟ شويات يا أخي، 8، ها؟ ها 9، ها غزا عليه الصلاة والسلام 18 غزوة غزاها بنفسه، آخرها هذه الغزوة التي نحن بصدد الكلام فيها، وهي غزوة تبوك. وأما بعوثه وسراياه ف310، وهي التي أرسلها وبعثها من غير أن يخرج بها مع نفسه، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. وهذا ما جعل الله عز وجل به خصيصته عليه الصلاة والسلام في قوله: وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، يعني من أثر الجهاد مما يأتيه فيه من المغنم والفيء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل المسلمين أمرهم فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. نعم، يريد بذلك الديوان. نعم، هذا ذكر لهذه الغزوة في شأنها. وكانت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة في صيفها. وسبب هذه الغزوة أنه عليه الصلاة والسلام لما صالح أهل مكة في صلح الحديبية، وكان الصلح في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، تفرغ عليه الصلاة والسلام لمكاتبة الناس، وكاتب الملوك والأمراء، وممن كاتب صاحب أيلة وقيل صاحب بصرى، فبعث كتابه مع عبد الرحمن ابن عمير الحارثي الأزدي إلى صاحب أيلة أو إلى الغساني. فلما أقبل عليه رسول الله عبد الرحمن بن عمير كتفه وربطه ثم ضرب عنقه، ولم يفعل أحد مع رسول الله ما فعله هذا الغساني. فجيش لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في 3000، وبعثهم إليهم في السنة الثامنة في جمادى الأولى منها، وعلى الجيش أمير زيد بن حارثة، قال فإن هلك فجعفر بن أبي طالب، قال فإن هلك فعبد الله بن رواحة. مضوا حتى أتوا على موضع يسمى بمؤتة في جنوب شرقي البحر الميت، والتقى اجتمع عليه من الروم 100,000، ومن أعراب العرب من الأنباط من الغساسنة ومن لخم، ومن لف لفهم 100,000. وكانت الواقعة المشهورة وقعة مؤتة، قتل فيها زيد بن حارثة، وقتل فيها جعفر بن أبي طالب، ثم قتل فيها عبد الله بن رواحة. ولما وصلوا تلك البقاع واجتمع عليهم هذه الجموع العظيمة 3000 بالنسبة إلى 200، حصل من بعض الصحابة تردد، قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر، فإما أن يمدنا بمدد وإما أن يأمرنا بأمر. فقام فيهم عبد الله بن رواحة هذا القيام العظيم، قال أيها الناس إنكم إنما خرجتم لإحدى الحسنيين، إما شهادة في سبيل الله وإما نصر، فاستعينوا بالله وثقوا به، ووالله ما نواجه القوم بعدد ولا بعدة، وإنما نقابلهم بالإيمان. فقوى رضي الله عنه عزائمهم وشد منهم، فاستعانوا بالله فقاتلوا الروم، وذهب 3 شهداء نعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس على منبره وبكى. ثم تولى بعدهم خالد بن الوليد، وفيها سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله، فما زال يكيد حتى انسل بالمسلمين من بينه، ولم يقتل من المسلمين وقتها إلا أقل من 10. كانت تبوك لهذه الغزوة، فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وأخبر بوجهته على غير عادته، فإنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن أراد نجدا وهي جهة شرق المدينة ورى أنه يريد الحجاز، وإن أراد الحجاز ورى أنه يريد نجد، وهذه من المكيدة يسمى الآن في هذا الزمان بعنصر المباغتة والمفاجأة. إلا تلك الغزوة أخبر الناس عن وجهته وعن العدو، فالوجهة بعيدة، فتبوك، وليس تبوك هي المقصودة، المقصودة الروم، تبوك عن المدينة 730 كيلا في بعد طريق ومفازات، أي يمر على صحاري في وقت طابت فيه الثمار وطاب فيه الظل، والأنصار أهل زرع، وأهل الزرع يكنون عند زرعهم، وأهل الضرع يقطنون على الماء لا يخرجون في الصيف. يقول كعب رضي الله عنه: فوالله ما اجتمع لي قبلها راحلتان. إذن الصحابة قليل ذات اليد، ما اجتمع لي راحلتان إلا في تلك الغزوة، وما كنت أهيأ ولا أيسر مني في تلك الغزوة. ولكن الذنب هنا ذنب التسويف والتأجيل، وكلنا ذلك الرجل الذي يستدعيه داعي هواه وداعي نفسه وشيطانه إلى أن يؤجل ويسوف حتى تفوته الفضائل، وربما تفوته الفرائض والواجبات. نعم. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل إذن كان قادرا، لكن منعه التسويف والتأجيل. هذا المنع هو الذي جعله يتأجل كل يوم، يقول أنا بأتر بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم اشتد تجهيزه، وهو يقول: أنا، هذا من حديث نفسه، أنا جاهز. يذهب الصباح يغدو ليتجهز ولا يفعل شيئا. لماذا؟ هذا من التحبيط، تحبيط النفس والشيطان والهوى، وربما الصاحب عن العمل الصالح. حتى ركب النبي صلى الله عليه وسلم غدا، يعني ركب، وما كان للناس ديوان يجمع أسماءهم، والعدد أكثر من 30,000، ومن تخلف يتخلف ولا يعرف إلا أن ينزل فيه قرآن من السماء يفضحه. ولهذا تخلف كعب، وتخلف معه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هلال بن أمية العمري الأوسي الأنصاري، ومرارة بن الربيع الواقفي الأوسي الأنصاري، ومعهم 84 من المخلفين من الأعراب، أي من أهل النفاق. نعم. فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. ليت وهل تنفع ثم ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. ما قطع الناس إلا ليت والتمني، والتمني رأس مال المفاليس. يقول: ليتني لحقتهم. وهو قادر، فإن الجيش إذا مضى يوم يومين وهم عددهم كثير يستطيع يلحقهم المفرد، ولكن قعد به هذا الأمر الذي أدبه الله به، فصار سببا لتوبة الله عليه وعلى أمثاله رضي الله عنهم. نعم. فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى. من الذين عذرهم الله عن الجهاد؟ الذي يعرف يعطينا يمنه. الأعمى والأعرج والنساء والذراري والمريض، هؤلاء المعذرون لا يجدوا في سوق المدينة إلا من هو مغموص في النفاق، أي متهم به، أو ممن عذرهم الله جل وعلا. وكان هذا أول القلق من هذا الذنب، أنه لا يجد أحدا تخلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد وحثهم واستنفرهم. وهذه من المواضع الثلاثة التي يكون فيها الجهاد فرض عين، وهي: إذا دهم العدو بلدا فوجب على أهل هذا البلد أن ينفروا لدفعه، حتى لو لم تكن لهم راية. الثاني أن يكون في الصف، يقف في الصف، فلا يجوز له أن يفر. الثالث أن يستنفرهم رسول الله أو يستنفرهم ولي الأمر. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. هذه المواضع يتعين فيها الجهاد، فهو فرض عين على أهله. ولاحظوا هذه المواضع فيها ما هو جهاد الدفع، وفيها ما هو كما في تبوك جهاد إيش؟ الطلب. نعم. أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، من بني سلمة. نعم. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه براده، حبسه برداه، والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت. نعم. رسول. كم المسافة من تبوك إلى المدينة؟ كم تبي بالمطايا؟ احسبوها، 40 كيلو مشى المرحلة في اليوم، 730 على 40، 90 يوم، نحو من 20 يوم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهو في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من قومه من بني سلمة من الخزرج: يا رسول الله، أقعده النظر إلى عطفيه وإلى برده، يتهمه به. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو ليس من رهط كعب، معاذ بن جبل من الأوس، فقال: والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا. وش قدم؟ قدم العذر. وفي هذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض مؤمن في الدنيا رد الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة. وفيه أن لا يسترسل المؤمن والعاقل مع هوى نفسه بغضا أو مدحا، بغضا لأحد فيذمهم، أو مدحا لأحد فيهايط ويبالغ في رفعهم، وإنما يسعه السكوت، أن يعض على شحمة، إن لم يقل خيرا فليسكت. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم. فقال معاذ بن جبل: فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينه هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: نعم. بينما النبي جالس، رأى الناس من بعيد سواد مزبل يتسارى فيه السراب، وهو مقبل، لأن الأرض في تبوك إلى مدى بعيد في جنوبها مثل تسفك. فقالوا: هذا راكب قادم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، أبو خيثمة الأنصاري. فلما تبين فإذا هو أبو خيثمة. هذا تصدق بصاع، قيل تمر قيل طعام، فعيره ولمزه المنافقون. وش الناس بحاجة للصاع؟ وش بيسوي صاعك هذا؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. هذا المنافقين أهل تنقد، وأهل عيارة، وأهل مسبة، ولا يفعلون شيئا، كما كان المنافقون قديما يكون أمثالهم وأشباههم في العصور المتأخرة. نعم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر. لا إله إلا الله. الأخبار تجي والتلاحق، في مقام النبي عليه الصلاة والسلام هناك جاء رجل آخر يتراءى به السراب من سواده، وإذا هو أبو ذر تأخر في التجهز فلحقهم فآذاه بعيره، عالجه فلم يتعالج، فأخذ رحله من عليه وترك البعير وجاء يمشي، فقال عليه الصلاة والسلام لما أقبل فإذا هو أبو ذر الغفاري، قال رحم الله أبو ذر، يهاجر وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وبالفعل مات في الربذة على طريق الحاج من البصرة إلى مكة، وليس عنده إلا مولاه وزوجته، فكفنوه وجعلوه في قارعة الطريق، فوافق أن قدم عبد الله بن مسعود ومعه ركبهم من الكوفة آمين البيت، فلما رأوا الجنازة وسألوا عنها قالوا هذا أبو ذر، فبكى ابن مسعود، بكى رضي الله عنه، تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فصلوا عليه ثم واروه. نعم، رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك بعدما مكث فيها كم يوم؟ مكث فيها 20 يوما في 19 ليلة، ولم يلقى من العدو بأسا، وإنما أرهبهم عليه الصلاة والسلام، أرهب الروم، وكان الوقت حار، ولما قدموا على تبوك قال إنا قادمون غدا تبوك فلا يمسن أحدكم من مائها شيئا، وفيها بئر مشهورة، قدمها المسلمون ثم تلاحقوا حتى قدمها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عليها رجلان من الأنصار، فقال أمسستما ماءها؟ فقال نعم يا رسول الله، فقال لهم ما شاء الله أن يقول من التعنيف والتأديب. يقول معاذ رضي الله عنه فنزل النبي فيها وإذا ماؤها كالوشل، وهو بشيء ما يغطي الأصابع، فجمعه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ ونفث فيه، قال فلقد رأينا الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأغنى الناس هذا الماء وهم 30,000 في 20 يوم، هم ورواحلهم ووضوءهم وطعامهم. ثم قال يا معاذ لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد عاد مروجا وأنهارا. وقد وقع هذا في هذا الزمان، فمن أتى منكم تبوك جوا أو برا يصير بحرا؟ ما يصير الآن، ما يصير إلا أن يشاء الله عز وجل. وإذا الزرع في امتدادها جنوبا وشمالا، شرقا وفي بعض أطراف غربها، كما قاله عليه الصلاة والسلام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، تنام الخبر، يقول كعب فما أهمني أمر كرجوعه عليه الصلاة، بماذا أجيب رسول الله؟ بما أعتذر وقد تخلفت عنه؟ نعم، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. منه أي ممن؟ من رسول الله. لم أنجو منه أي من رسول الله بأي كذب، وإنما الذي ينجيني هو الصدق، أن أصدقه الحديث ويكون ما يكون، وإلا فكعب رضي الله عنه شاعر وحاذق ويستطيع أن يكذب أو يتعذر بأنواع الأعذار، لكنه أجمع نفسه على أن يصدق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعمة والله هذه المطية، مطية الصدق. نعم، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. حتى جئت اللهم صل وسلم عليه. من سننه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم المدينة يبادر إلى المسجد. قالوا وكان قدومه المدينة يوم خميس ضحى، أي أنه أمسى دون المدينة، أمرح دون المدينة، فلما أصبح دخلها فأول ما بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. وهذه من سننه عليه الصلاة والسلام. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يظهر هذه السنة ويعمل بها. فإذا قدم الرياض بدأ بالمسجد. ومرة حنا معه رحمه الله الضحى تأخر اللي يفتح المسجد الخادم، فصلى ركعتين عند باب المسجد تأسيا به عليه الصلاة والسلام. جلس للناس فجاءه المعذرون من الأعراب، وكانوا 84، والبضع كم؟ من 3 إلى 9. يعذرون ويحلفون، والله يا رسول الله، قسما بالله، أقسم بآيات الله. لكن ما طلقوا، ما قالوا بالطلاق ولا حرموا، لأن هذا الهياط ما جل عقبهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم، أي وضع يده بأيديهم، واستغفر لهم وأوكل سرائرهم، أي مقاصدهم وما أكنته صدورهم إلى الله جل وعلا. هؤلاء المعذرون من الأعراب. نعم. حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله. نعم. والله نعم، هذا من توفيق الله عز وجل لعباده. جاءه كعب فقال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ والنبي تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم، فوفق الله كعبا بهذا القول. لو أني كذبت كذبتك، لو كان غيرك لكذبته، فإني أتيت جدلا، ولكني أعلم إن كذبتك يا رسول الله أن الله يفضحني، ولكني أصدقك، وإن وجدت في نفسك علي ما وجدت فإني أرجو عقب ذلك، أي عاقبة ذلك، أن الله عز وجل يتوب علي بهذا الصدق. إذن وطن نفسه على ماذا؟ على الصدق وعلى الطاعة. وهذه بحد ذاتها عبادة كما سبق، فإن من نوى الحسنة ولم يفعلها تكتب له حسنة. نعم. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ نعم. هذه مسألة مهمة يا أخواني، وهي أن الإنسان قد يضعف مع الكثرة، يضعف في الخير أو يضعف في الشر. صدق كعب بن مالك رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما هذا فصدق، أما من قبلهم وكلهم إلى الله سبحانه وتعالى، قلب بين منهم العلانية وأوكل السريرة إلى الله. وفي هذا أصل عظيم، أننا لسنا مسؤولون أن نفتش ما في قلوب الناس ونياتهم ومقاصدهم، ليس لنا إلا الظاهر، كما قبل النبي من المنافقين ظواهر قولهم. ولهذا قال سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين أبو عبد الله: الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، ونكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله جل وعلا. لما قل العلم وضعف الإيمان ونقص العقل، صار الحديث فلان يقصد كذا وفلان في مقصده كذا. مش أدريك عن مقصده، هل اطلعت على المقاصد أو نازعت الله في علم المقاصد علم القلوب؟ وهذه للأسف سائرة وذائعة عند الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فصدق، قم يا كعب حتى يقضي الله فيك ما يشاء. قمت، لأن الخجل والفشل من فعله ظاهر، ولكن حسبه أنه صدق الله وصدق رسوله. فانقلب معي، قام معي رجال من بني سلمة من قومه، قال: لو اعتذرت بأي عذر، فإننا والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبله، وإنما يكفي ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. ما زالوا يحسفونه حتى هم أن يرجع إلى رسول الله ويكذب نفسه. وهذا أهمية الصاحب أيها الإخوة. الصاحب ما هو اللي يبيض لك ويسود لك، بيض الله وجه فلان اللي فيه ما لا فيه، لا، الصاحب هو الذي ينفعك، والنفع الأخروي أعظم من النفع الدنيوي، يعينك على الخير ويحثك عليه ويمنعك عن الشر ويحجزك عنه، هذا الصاحب الذي ينفع. ففي هذا المقام هم أن يرجع، لكن نفعه الله عز وجل بما معه من العلم. قال: هل لقي أحد معي ما لقيت؟ وهذا فيه التعزي بمن؟ بغيره. نعم. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، فيهما أسوة. فيهما أسوة وفيهما مستأنس. وهؤلاء هم الثلاثة الذين قال الله عز وجل فيهم في أواخر براءة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من هم؟ مرارة ابن الربيع إيش؟ العمري. ها، العمري من بني عمرو، ابن عوف من الأوس من الخزرج من الأنصار. وهذا فيه أن النسبة إلى عمرو عمري وليس عمروي. والثاني هلال بن أمية الواقفي، وبنو واقف رهط من الأوس. إذن اثنان من الأوس، وكعب بن مالك من أين؟ من الخزرج رضي الله عنه. فلما ذكروا هذين الرجلين اعتذرا بالصدق بمثل ما اعتذر به كعب، وقال لهم النبي مثل ما قال لكعب، تعزى، قال: عرفت رجلين صالحين من أهل بدر. فكان في هذا أنس له. وهذه يا أخواني هي منن ربنا جل وعلا، فإن الله يبعث لعبيده المنن في ثنايا المحن، فتكون هذه المنن كالنبراس لهم. ولهذا كان في المحن على أنواعها من منن، لو لم يكن في المحنة من المنة إلا أن يتجرد قصدك وقلبك بتعلقه بحبل الله سبحانه وتعالى لكان حسبك بها. مريم عليها السلام لما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وش قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللهم ارض عنها. لو كانت تعلم أن الذي في رحمها نبي رسول تقول هالدعاء؟ وش تقولون يا أخواني؟ لو كانت تعلم أن الذي في رحمها هو نبي رسول من الله تدعو بهذا الدعاء؟ لا، ما تدعو به. وهذا يدل على قصر نظرك أيها العبد، ويتسع نظرك بحسن أملك وظنك بالله. وأنتم يا رعاكم الله، كلما جاءت المحن وتتابعت واشتدت عليكم فاعلموا أن فيها وفي ثناياها منن، منها ما قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فهذه المنن، ومنن الله لا تتأتى بالله إلا بحسن الإيمان به وصدق الظن به وحسن رجائه جل وعلا، وهي مدار عبوديته. نعم. قال: فمضيت حين ذكروه مالي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستنكر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم، والهجر أظهر مظاهره عدم كلامهم. كم مدة الهجر؟ لم تتحدد. أمر الناس أن لا يكلموهم، أن يهجروهم. وهذا أصل صحيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هجر العاصي وهجر الفاسق. وهذا الهجر له أمران أو له جهتان. الجهة الأولى: الآمر به، يأمر به ولي الأمر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المسلمين. والأمر الثاني: أن تتحقق المصلحة من هذا الهجر، وإلا عصى الله غير هؤلاء الثلاثة قبل وبعد، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم. إذن هجر العاصي والفاسق ومنه المبتدع ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصوده لغيره، وهو أن يصلح الله حال هذا المهجور. ولهذا يحل محل النبي عليه الصلاة والسلام بعده ولاة الأمور، وهم العلماء والأمراء في مسألة الهجر. هجروا 50 ليلة، تنكرت لهم الأرض. هذا القلب الحي، الناس يكفهرون بوجوههم عنهم، لا يردون عليهم السلام، لا يردون عليهم الخطاب، وكان فيهم ما ذكره الله: فلما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. نعم. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. نعم. شوفوا هذا البلاء يا أخوان. أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فجلس يبكيان على هذه المعصية وعلى هجر النبي لهم. قال: كنت أشب القوم فأخرج إلى السوق وأمشي وآتي وأصلي معهم وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه بعد الصلاة، دل على أنه يجلس للناس بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم أنظر هل حرك شفتيه رد السلام ولا ما حرك، وأصلي قريبا منه فأسارقه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، ثم إذا نظرت إليه أعرض عني، وهذا الإعراض نوع من أنواع الهجر، وأهقت على كعب الدنيا، تسور على حائط ابن عمه أبي قتادة. من أبو قتادة؟ ما اسمه؟ أظنك يا مجذوب تبي ترجع بكتبك. ها؟ أوقف يعني؟ أسكت؟ وش ودك؟ من هو أبو قتادة؟ ما اسمه يا أخواني؟ هو الحارث ابن ربعي ابن من بني سلمة من الخزرج، أبو قتادة الأنصاري، صاحب المواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. تسور عليه كعب حائطه، وحديثه نرجئه إلى يوم غد إن شاء الله. أطلنا عليكم اليوم لأن الحديث متصل، وتونا تو ما أخذنا منه إلا الثلث، باقي الثلثين. هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن هؤلاء الثلاثة وعن سائر الصحابة والقرابة، اللهم اجمعنا بهم بحبنا لهم في فردوسك الأعلى من الجنة. نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. عليكم السلام. لماذا لم تقع هذه الغزوة؟ أي لماذا لم يحصل فيها قتال؟ أوقع الله الرعب والخوف في الروم، ولهذا لم يأتوا وتفرقوا، بل منهم من بعث إلى رسول الله الهدايا، فحصل مقصودها، مقصود الغزوة في إرهاب وتخويف الروم. نعم نعم. سم أي وش فيه من هذا؟ لا، لم يؤخذ لا في مؤتة ولا في تبوك، إنما أخذ في ركب في جيش أسامة الذي عقد النبي لواءه قبل أن يموت، ولم يمضي إلا بعد ما أمضاه الصديق رضي الله عنه. نعم. سم نعم. المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما في 19 ليلة أو في 19 ليلة. نعم، في مدة مكثه في تبوك كان يقصر الصلاة ولا يجمعها عليه الصلاة والسلام، يصلي الصلاة في وقتها الرباعية 2، والمغرب والفجر لا يقصرها ولا يجمعها، فلما هم بالرجوع جمع قبل أن يمضي. أخذ العلماء أن المسافر إذا نزل في سفره يقصر الصلاة، فإذا أجمع الإقامة في سفره 4 أيام أو أكثر صار في حكم المقيم، صار في حكم المقيم فيتم الصلاة. وهذا فتوى، هذا قول جماهير العلماء، وفتوى شيخنا الشيخ بن باز، وفتوى اللجنة الدائمة، لأنه بهذا ينضبط أمر فريضتين من فرائض الله: الصيام والصلاة. وقد حبس الجليد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، لأنه متى ما ذاب الثلج رجعوا، فهذا إذا سافر المسافر ولم يأتي متى تنقضي حاجته فله القصر حتى ينتهي. ومثله ما كان في غزوة فتح مكة، بقي فيها 18 ليلة وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويأمر أهل مكة أن يتموا. حنا عدتنا 3 أسئلة، الرابع تسمحون لنا. هذا فقرة باء. السؤال هذا له ألف وباء. النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمع الإقامة 4 أيام، لأنه متى ما انقضى أمره رجع، وكان مدة بقائه 20 يوما، 19 ليلة يقصر فيها الصلاة، لم ينويها، لم يجمعها عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر.